فقالت لا والله حتى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا ربنا نحن أطهر لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهلكهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك فقالا والله لا نشرك بالله شيئا إلا بالله شيئا أبدا فذابت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي فقالا لا والله لا نقتله أبدا فذابت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتل الصبي فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما فطيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن ابن سفيان عندكم عن سفيان لعل الحسن ابن سفيان متأخر نعم لعل الحسن ابن سفيان راجع ابن حبان راجع صحيح تطلع على نعم وهذا حديث غريب من هذا أنا أبي بكر بن أبي شيبة شو عليك؟ عن يحيى بن بكير به وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاه المديني الحذا وهو الأنصاري السلمي أو السلمي عندنا كلمة وهو الأنصاري السلمي إما يسلم بالولاء مولاه المديني الحذاء وروى ابن عباس وأبي أمامة بن سهل وروى عن الواو عندكم واو وروى عندكم واو وروى نعم نعم وأبي أمامة بن سهل بن حميد ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضى وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب وروى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مشكور الحال. قال ابن حبان كان يخطئ ويخالف وقال ابن حطان لا يعرف حاله كما في تهذيب التهذيب وقد تفرد به عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

الذي قبله. نعم. كان الذي قبله نعم. الترمذي والنسائي تعامل اليوم والليلة وابن ماجه. الأول كان أنت. الأول. من قبل. داود بن ماجه. نتكلم عنك مقبل. نعم المقصود موسى موسى كلاهما مجهولان وظهر من مضى له ضعيف ما بقي له سنن يستقبل بل اصح مثل ما قال المؤلف من اخبار كعب. نعم في مساله الملكين وانزالهما وانهما انزلا على طريقه بني ادم وجعلت فيهم الشهوه وانهما بسبب الشهوه بسبب عدم الصبر وقعا في الخمر وقتل الناس بغير حق والزنا مثل هذا لا يثبت مثل هذه الاخبار الاسرائيليه. ثم هذا لو صح فيه الدلاله على خبث الخمر وانها وسيله الى كل شر نعوذ بالله وسيله الى القتل وسيله الى الشرك وسيله الى الزنا وسيله الى كل فساد ليهم بالخبائث نعوذ بالله. نسال الله العافيه. نعم لا لها أصل الملائكة ليس لها أصل لا تعتمد عليه. نعم فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين وسالم عبد في أبيه من مولاه نافع فدار الحديث ورجع إلى نقل كتاب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. جئت الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال أخبرنا حماد عن خالد بن الحذاء عن عمر بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل الدين أهل فارس وإنها قاصمت إلى الملكين هارون وكرما. حدثنا قال من ابن جرير قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا حماد عن خالد بن الحذاء عن عمر بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امراه جميله من اهل سين اهل فارس وانها قاصمت الى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فالت عليهما الا ان يعلماها السلام الذي اذا تكلم به احد يعرج به الى السماء فعلماها فتكلمت به فعرجت الى السماء فمسخت كوكبا وهذا الاسناد رجاله ثقات وغريب جدا وقال ابن ابي حاتم يكون مما تخذه عليه عن بني إسرائيل. نعم رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا معاوية عن أبي خالد عن عمر بن سعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكة السماء يعني وما أنزل على الملكين ورواه حافظ أبو بكر المرجوي في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا وهذا لا يثبت من هذا الوجه ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت وهذا أيضا لا يصح وهو منكر جدا والله أعلم. وقال ابن جرير وجاء في هذا هو الجعفر بن معروف الرفض لا يعول عليه. نعم. وقال ابن جرير حدثني المثنى عمير بن سعيد عمير بن سعيد عمير بن سعيد. نعم. وقال ابن جرير حدثني المثنى بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن منهاد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا جميعا لما كثر بنو ادم وعصوا دعوة الملائكة الباب: ربنا لا تزغ مفتاح الله إلى الملائكة إني أبلت الشهوة والشيطان في قلوبكم وأنزلت الشهوة والشيطان في قلوبهم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا في أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا فأوحى الله إليهم أن اقتحموا. فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكا من أقبلكم فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في سورة امرأة لفارس يسمونها ذيبة. قال: فوقعا بالخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله ولا عبد الله عبد الله تكبير نعم قال أخبرنا عبد الله بن نعم عن زيد بن أبي أنيس عن ابن حاتم وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله عن ابن عمر. هذا عندكم عبد الله بالتكبير؟ شيخ عبد الله بن جابر قلت هذا؟ عمير بن سعيد النخل الصبهاني بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة يثنى أبا يحيى كوفي ثقة من الثالثة مات سنة 70 ويقال 15 البخاري ومسلم وأبو داود. مات سنة 70 ويقال 15 كيف عبد الله بن جعفر الرقيب وعبد الله بن عمرو الرقيب كلاهما بالتكبير وما أحدهما بالتصغير عبيد منه. نعم ثوابه عبيد الله ما في ابن ابن غلط في هذا هو المعروف بالتصغير اما ابن ما كان فيه لا عبيد الله بن عمرو الرقي شوف هذا التقريب سمى هذا وهكذا عبد الله بن جعفر الرقي وعبد الله بن عمرو الرقي وعبيد الله بن عمرو الرقي نعم القرآن أصل والسياق كيف نعم أقول لي السياق الملكين هذا اتخاذ أصل القرآن كيف كيف سياق خلق الصبر هذه أخبار عن بني إسرائيل ما لها قيمة ما لها صحة أخبار عن بني إسرائيل ليس لها أهمية نعم قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله بن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن ابن هارب بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهل ولا حيا الله هي صاحبة الملكين. قال: ثم لا يا رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام ويمتلكون مفاهيمك ويفسدون في الأرض. قالوا: إن ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم أو فلعل إن ابتليتكم فلعلهم نعم لعلكم ولعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني مهلككما إلى الأرض وعادي إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تزنا فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشهوة وأهبطت لهما الزور في آخر سورة رأت فتعرضت لهما فراودا عن نفسها فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله قالا وما دينك قالت المجوسية قالا الشرك هذا شيء لا نثق به فمكثت عنهما ما شاء الله ثم تعرضنا الله تعالى ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسها فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأقتضه فإن أقررت مالي بديني وشرطت مالي أن تصعدا بي إلى السماء فعل فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى السماء ثم صعدا بها إلى السماء فلما انتهيا بها إلى السماء خطفت عنهما وقعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض فلما انتهيا بها إلى السماء خطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقالا لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب التوبة من أرض لأهل السماء قالا إنا قد ابتلينا قال أتياني يوم الجمعة فأتيا فقال ما عدت فيكما بشيء أتياني في الجمعة الثانية فأتيا فقال سارا فقد خيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله فقال أحدهما إن الدنيا لم يظلمها إلا القليل وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك بالأمر الأول فأطعني الآن إن عذاب الأثنى ليس كعذاب يبقى فقال إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا قال لا إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا قال فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بكرات من حديد في قليل مملوء من نار عاليهما وسافلهما وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا أثبت وأصح إسنادا ثم هو والله أعلم برواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه وقوله إن الزهر نزل في سورة رات حسنة وكذاك المروي عن علي فيه غرابة جدا وأخر ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا عصام بن رواد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله قيس بن عباد تخفيف نعم اي عبد الله جعفر بن غيلان ثم عجل الرقي ابو عبد الرحمن القرشي مولاهم ثقه لكنه تغير باخر فلم يفتح اختلاف من العاشره مات سنه 20 جماعه يرجو الله الشيخ الله بن عمرو في آخر سورة تمييز الأول عبد الله بن جعفر المعيقي المهملة مصغرة مقبول من السابعة تمييز نعم هذا عبيد الله بن عمر بن عمرو بن عمرو بعده الركبي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما رهن من الثالثة لكن التصحيح من الثامنة كاملة مات سنة 80 عن 80 إلا سنة جماعة من رضي الله بن عمرو بن الوهب بعده بعده عبيد الله بن عياض واللي قبله عبيد الله بن عمر القرشي البصري هذا عبد الله بن عمرو عندكم بالتكليل صلحوا التصحيح شيخ عبد الله بن يعقوب نعم هو معروف بالتصحيح نعم نعم عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقته لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه ورتب الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليه ولا يعبدونه فقيل إنهم في غيب فلم يعذروا فلم يعذروا فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين أعمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن قتل النفس عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبتا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسناء في النساء تحشي الزور في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأرادوها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها فسألها عن دينها فأقبلت لهما صنما فقالت هذا أعبد فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا فعبرا ما شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على نفسها ففعلت مثل ذلك ثم أتيا عليها فأرادها على نفسها فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختارا أحد الخلاف الثلاث إما أن تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس وإما أن تشربا هذه الخمر فقالا كل هذا لا ينبغي وأهم هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فوقعا المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيئة أرادا يصعدا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بين ذلك بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فقيل لهم اختارا عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة فقالا أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له فاختارا عذاب الدنيا فجعلا بباب فهما معذبان وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العبدلي عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهويه عن

فيتعلمون منهما ما ينفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلم يذكر في هذا الاثر الا مجرد الزرع والحصر والطحن، هذا ليس بشيء. فالحاصل ان هذا من الغرائب، فهو من اما مدلس واما من اغراض عبد الرحمن واما من كريم العجوز. هذا كريم العجوز كذا قلت في هذا الكلام. نعم سمعت هذا من كلام قال ابو عبد الرحمن ابن ابي الزناد وعبد الرحمن بن الله بن ذكوان احد العلماء الكبار قال الحافظ ذهب بن ميزان روى عثمان بن سعيد ومعاويه عن يحيى ليس بشيء وقال ابن معين ضعيف وروى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال مرة لا يحتج به، وكذا قال أبو حاتم وقال أحمد بن طالب الحديث وثقه مالك ثم ذكر بعض موثقيه وبعض مجرحيه وذكر أي أن يحيى قال وأثبت الناس بمشال في عرضة. أقول مثل هذه الغرائب لا تسمع أن النفس لا تقول فيها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأحسن أحواله أنه يحسن حديثه ويتوقف في مثل هذه الغرائب والله أعلم. شوف هذا التقريب هذا هو الأخبار بين أمرين، إما أنه من أغلاطه أو أنه رواه عن غيره ولا أو من كذب العجوز. نعم وهذا يكون حد السحر. نعم وهذا يكون حد السحر حده القتل ان شاء الله. نعم حده يقتل لانه مفسد في الارض ان شاء الله. نعم وقد استدل بهذا الاثر من ذهب الى ان الساحر له تمكن في قلب الاعيان لان هذه المراه بدرت واستغلت في الحال، وقال اخرون بل ليس له قدره الا على التخيل كما قال تعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استدل به على أن بابل هذا لا منافع، فإن السحر يكون بالتخيل كما قال الله عز وجل سحروا أيها الناس فلما ألقوا سحروا أيها الناس واسترهبوهم، يعني فعلوا شيئا خيل إلى الناس خلاف الحقيقة، كأن يتخيل الحبل حية والعصا حية والكلب عنز والعنز كلب وما أشبه ذلك ما يغير المرائي على عين الناس. وفيه أنواع من السحر لها أثر ولها وجود، ولهذا قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيحصل به تأثير على الزوج في المحبة والبغضاء، على الزوجة في المحبة والبغضاء، هذا غير مجرد التخيل بل سيؤثر. ولعل أسباب التأثير أنه يخيل أن السحر يخيل إلى الرجل قباحة الزوجة وتغير صورتها، والعكس يخيل المرأة قبح زوجها وتغير صورته بما يفعله الساحر من التخيل وسحر العيون. ولهذا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهو مضر غير نافع، مفسد لبني آدم ومنبس عليهم، فلهذا حرمه الله على الناس. نعم يا رحمن. استدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل جناون كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها باب العراق قال ما قاله ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيع ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي بباب فإنها ملعونة. وقال أبو داود

فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا. رواه ابن أبي حاتم قال فكان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاغا ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتى الإنسان يا إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل فيه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان. وأقبل شيئا وكان الدخان حتى يدخل في مساجد وكل شيء وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يجتمع على السحر إلا كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. عندنا سعيد عن حجاج. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. فتن الناس وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. بعد فتنه بعد قتله ترك خلفه شرا طويلا. والمقصود من هذا ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذين الملكين فتن بهم الناس جعلهم الله فتنه اختبار وامتحان لمن يريد الكفر او يريد الايمان. فمن اراد الكفر تعلم السحر وأقدم على زوال إيمانه وعبادته لغير الله وخدمته للشياطين وتعلمه منهم ما فيه الشر والفساد. ولهذا قال عز وجل وما يعلم أحد حتى يقولا، يعني لهذا المتعلم إنما فتنة فلا تكفر. نحن فتنا وفتن بنا غيرنا، وهذه الدار دار الفتنة، دار الابتلاء والامتحان. فوجب على المكلف أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن أسباب الفتنة. فإذا أقدم على ذلك علماه ما يضره ولا ينفعه نسأل الله العافية. من هذا قوله جل وعلا إنما أموالكم وأولى الفتنة، يعني اختبار وامتحان. يختبر الإنسان بولده، يختبر بماله، هل يستقيم أو لا يستقيم، هل يضره ماله، هل يضره أولاده، هل ينتفع بذلك. من هذا ولقد فتن الناس سليمان اختبرناه إلى غير هذا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي بالله فتنتك ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزاع حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخرى. هذا على شرط الشيخين لولا عن عنت الأعمش هنا. ولهذا المعنى أشار الشيخ محمد بن رحمه الله في باب ما جاء في السحر لما ذكر حديث أتى كاهن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولي أبي يعلى مثله وقوف بسند جيد عن ابن مسعود، فنسبه الشيخ محمد لأبي يعلى ونسبه هنا للبزار، ويحتمل أنه ما روى إياه جميعا وهو موقوف لكن في حكم مرفوع، لأن هذا ما يقول ابن مسعود من جهة رأيه، فهو من جهة الفوى في حكم الرفع، من أتى كائنا وصدق ومن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكهانة دعوى علم الغيب، أنه يأتيه رأيه من الجن فيخبره بعض الأشياء التي سمعها المسترقون من السمع، المسترقون السمع، مسترق السمع، وأشياء أخرى يكذبها، والكذب أكثر، لهذا قال يكذب منها 100 كذبة، في بعض أكثر من 100 كذبة، فيدعي علم الغيب ويكون بذلك كافرا ضالا، فمن صدقه في ذلك صار مثله، من صدقه في دعوى علم الغيب صار مثله في ذلك. أما مجرد السؤال أن يسأل المشعوذين والذين يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم لهم فراسة وأنهم يأخذون اسم الشخص واسم أمه واسم فلان وفلان ثم يجمعون بين ذلك ويعرفون أنهم بذلك يطلعون على مرضه أو على مستقبله، هذا كله كذب، كله تلبيس، وكله من باب إغفال الناس وإخفاء وعدم إطلاعهم على الحقيقة، وإلا فهموا بهذا كله إنما هم يخدمون الجن ويعبدونهم من دون الله ويسألونهم ما قد يشير عليهم، وقد يصدقهم الجن وقد يكذبونهم، وهؤلاء تبع لهم في ذلك، فقد يكذبون وهو الأكثر، وقد يصدقون في كلمة سمعت من السماء سمعها المسترقون أو نقلوها من بلاد إلى بلاد قطر إلى قطر أنه جرى كذا وحدث كذا مما تأتي به الشياطين إليهم. فالحاصل أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا ينفعهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، حتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أكل أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم بدعوى علم الغيب كفر مثلهم، وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز، لأن وسيلة إلى تصديقهم. ولهذا رواه مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيد، هذا إذا لم يصدق. أما ما في بعض نسخ التوحيد فصدقه فهذا غير محفوظ، إنما الرواية فسأله عن شيء فقط، هكذا في مسلم الصحيح ليس فيه التصديق. أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى تصديقهم، وسيلة إلى الكفر نسأل الله العافية. فلهذا حرم الله إتيانهم وحرم سؤالهم وحرم تصديقهم جميع هذا وهذا، فلا يسألون المنجمون والكهنة والسحرة ولا يصدقون لا هذا ولا هذا. السؤال منكر وسيلة إلى الكفر ومحرم، والتصديق تصديق من كفر نسأل الله العافية. فلهذا جاء النهي عن هذا وهذا، ما سمع الكهنة قال لا تأتوهم وليسوا بشيء، فالآن قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، فدل على أنه لا يكفر لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته. إذا صدقه بدعوى علم الغيب كفر مثله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض. ويقول جل وعلا: قل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أيها الناس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أفضل الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب غيره من باب أولى. نعم نعم. صلى عليك بنك. وهذا إسناد جيد. جيد لأن على شرط الصحيح. يقول إسناد صحيح. معنى متقارب، لكن فيه الأعمش على علامة الأعمش بعض أهل العلم لا يصح بهذا، وإن كان في الصحيح يعني أهل الصحيح قد اعتبروا رواياته وأخرجوا منها ما صح سماعه، لكن في خارج الصحيح

نعم ظاهر النص يرون نعم نعم. وسبب التفريق بين وسبب التفريق بين الزوجين بالسفر مع الخير إلى الرجل أو المرأة أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو ضربة أو نحو ذلك عقد يعني ثلاث الأوقات نعم نعم أو نحو ذلك من الأسباب يعني قد يقع التخييل الذي ينفر قد يقع أعمال أخرى تجعل الأمور تتغير قد يجعل أشياء يعني يسقيها إياها أو يدخنها إياها أو يدخنه إياها أو ما أشبه ذلك تسبب ظهورك القلوب ونفرك القلوب أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة والمرء عبارة عن الرجل وتأنيته امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم. وقوله تعالى ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله وقال محمد بن إسحاق إلا بتقدية الله بينه وبين ما أراد وقال الحسن البصري ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال نعم من شاء الله سلطه عليه يعني الإذن الكوني القدري هذا الإذن الكوني القدري إلا بقدر الله وقضاءه كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالإذن إذنان قدري شرعي هنا الإذن قدري وهم بظاهرهم أحد إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله فإن لا يقعهم فيما لا يريد سبحانه وتعالى وأما الإذن الشرعي فما في قوله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قيمة على وصفها بإذن الله لأن الله أذن لهم شرعا في ذلك في محاربة بني النظير وهكذا الأمر يكون شرعي ويكون كوني نعم اللهم والإرادة كذلك نعم وش الفرق بين القدرية والشرعية نعم الفرق بين المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية الإذن الشرعي شيء لأذن الله فيه ولما أذن فيه هو القدري إذا أذن الله فيه شرعا هذا يقال له شرعي بالإرادة الشرعية وما لم يأذن فيه فهو الكوني وما هم بضارين إلا بإذن الله إلا بإذن الكوني لأن ما يأذن لأحد يضر أحد ولا يشفع ذلك سبحانه وتعالى نعم قال نعم من شاء الله سلطه عليه من هذا من هذا في الإرادة يريد الله يبين لكم يريد الله يخفف عنكم أي إرادة شرعية وقدرية من يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه إرادة كونية إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى ومن هذا قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون هذه إرادة كونية أيضا نعم وأما المشيئة فالغالب لا تكون إلا كونية غالب إطلاق المشيئة في الأمر الكوني نعم ومن لم يشاء الله ولم يسلط ولا يستطيعون من احد الا باذن الله كما قال الله تعالى وفي روايه عن الحسن انه قال لا يضر هذا السحر الا من دخل فيه وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ان يضرهم في دينهم وليس لهم نفع وفي ضرره ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب وقال عبد الرزاق عن عمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله وقال عبد الرزاق نعم ما له عند الله ما له في الآخرة من جهة عند الله من جهة ايش من جهة كذا لأنهم جهة وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين وقال سعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق وقال

سبحان الله يحيي الموتى وراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الرجل جاء مستملا على سيفه وذهب الى ذهبه ذلك فافترق الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال ان كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وهذا هو الحق الذي عند أهل العلم أن الساحر يجب قتله مطلقا ولو أظهر التوبة لأن شره لا يزول بالتوبة فقد يظهرها نفاقا وهو على حاله السيئة فلهذا وجب قتله إراحة للناس من شره وحماية للمجتمع المسلم من فساده ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أمرائه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وهكذا حصل لما ثبت عندها أن جاءت لها سحارتها قررت في قتلها هكذا جندب العزي جندب الخير قتل الساحر كما ذكر مؤلف من طرق عن جندب فالحاصل أن الصواب في الساحر أنه كافر وأنه يقتل لأنه لا يتعاطى السحر إلا من طريق عبادة الشياطين عبادة الجن تقرب إليهم بما يحبون فإذا تقرب إليهم علموه أشياء يسحر بها الناس ويرهب بها الناس ويسحر عيونهم فلهذا وجب قتله لأمرين أحدهما كفره وضلاله وردته إن كان مسلما والثاني لأنه من أهل الفساد من المفسدين في الأرض ومن كان من أهل الفساد وجب إراحة الناس من شره كما قال سبحانه وتعالى من أجل ذلك حرم على بني إسرائيل لهم قتل أنسب غير الناس أو فساد في الأرض ولهذا وجب قتل قطاع الطريق إذا كانت المصلحة تقتضي قتله وخير في ذلك إذا رأى ولي الأمر أن قتلهم أصلح من صلبهم وقطعهم قد قتلهم حماية للناس من شرهم والساحر فوق ذلك وأشر من ذلك لأنه يتعاطى عبادة غير الله يتعاطى الشرك ولهذا قال سبحانه وما يعلمنا أحد حتى يقولا إنما هو فتنة فلا تكفر وقال في حقهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ذهبهم عند خير لو كانوا يعلمون ولقد علموا ما يشترى ما له هذا من خلاق هذا كله يبين أنهم لا حظ لهم في الدين وأنه ضد الإيمان والتقوى ولهذا قال جمهور أهل العلم بقتله وأما كفره وضلاله بل معروف عند اهل العلم انه كافر للايه الكريمه لكن قال الشافعي رحمه الله جماعه انه ينظر في سحره فان كان سحره مما يتعاطى فيه الادويه تدخين من دون تقرب الجن ولا عباده الجن فهذا يؤدب او يقتل على الخلاف في ذلك اما ان كان سحره مما يتعاطى فيه عباده الجن والتقرب اليهم فهذا كافر وهذا في المعنى لا ينبغي يكون فيه خلاف اذا عرف أنه ليس بالساحر المعروف الذي يتقرب إلى الجن وإنما سحره بأشياء تؤذي الناس وتضر الناس من أدوية ونحوها هذا يؤدب وإذا رأى ولي الأمر قتله قتله ولكن يكون كافرا إذا كان ممن يعرف بتعاطي عبادة غير الله والتقرب إلى الجن بالعبادات من ذبح وسجود ودعاء وغير ذلك. نعم. ولهذا عقد الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد بابا متعلقا بهذا مستقلا ما جاء فيما يتعلق بالسحر لأنه موجود في عهده رحمه الله في نجد وأهله كثيرون وهكذا في البلدان الكثيرة الآن موجود في كل بلاد لا يحكم فيها بالشريعة يحكم فيها بالشريعة يكفر فيها هؤلاء المفسدون. نعم. الحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق خالد العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجار رواه عمرو بن علي بالوضع حفظه الدار الخطري وقال ابن حبان كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس. وكل فائدة قال الحافظ الإصابة في ترجمة جندب بن كعب أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي والصواب أنه غيره وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحره فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنت فسوى هكذا ذكر الحديث في ترجمة الجزء في أسد الغابة نعم اختلف فيهن قيل جند من عبد الله البجلي وقيل جند من خير الأسدي وقيل جند من كعب والأحاديث ضعف مرفوعة وإنما الراجح وقت نعم على جند من خير نعم يذبح طعام كذا نعم يذبح منها هذا من الشرك الأكبر مثل الذي جاء في أصنع أو يذبح أهل القبور وصلى الله عليه لعن الله من ذبح لغير الله يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول مسلم سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فالنحو مثل الصلاة من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله كلاهما كافر نسأل الله العافية نعم نعم ذكر بعضها البخاري في تاريخه في ترجمة جند بن كعب من طريق خالد بن حذاء عن أبي عثمان النهدي فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه لم يسمع خالد بن أبي عثمان كما في تهذيب التهذيب من طريق عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وأبي سليمان الأحول عن أبي وهو بن زياد عن عاصم وهو أبي سليمان الأحول وهو بن أبي سليمان طلب من الناس نعم. عن أبي عثمان وهذا سند صحيح والقصة مشهورة فرحم الله جندب انفعك وجزاه خيرا نعم أنا رأي الشافعي أن الصحة ليس كفر في ذاته على حسب عمل صاحبه والصحيح هذا الصحيح من حجم